رجل عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي؟ مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال. الصواب ان الدين لا يدفع الزكاة. اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 200,000 لا لا لا ينقص منها 100,000 دين، لا يزكي ما عنده والدين يقضي الى سبحانه وتعالى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمالا الى الناس ويأخذون منهم الزكوات ولا يسألونهم عليهم دين وعليهم دين. حاصل ان الدين لا يمنع الزكاة. فاذا كان 100,000 دين وعنده 100,000 نقود يكفيها ولا يمنعها، لا يمنع الزكاة. وكذلك النذر والكفارة إذا انقصت النصاب كلها لا تمنع الزكاة، لا الدين ولا النذر كلها لا تمنع الزكاة.